ديار الكفار غازيا بنفسه أو يبعث جيشا ويؤمر عليهم من يصلح لذلك، مثل ما كان في زمن الرسول. كان الرسول يأخذ الجيش بنفسه عليه الصلاة والسلام ويتقدم، يتقدم أمام الجيش عليه الصلاة والسلام، حتى أن الجيش نعم يتشجع ويكون عندهم قوة، ومثلهم كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلا إذا جاء هناك شغل فله للمؤلف للملك أو للراجع نعم ينبغي له أن يجعل وكيلا بعد بل بدله، يأخذ الجيش ويذهب به إلى جهاد الكفار. نعم. فلو امتنع الكل من القيام بذلك حصل الإثم. ولو امتنع الكل جميع المسلمين ما يفعلون هذا نعم لأثموا كلهم، مثل صلاة الجنازة. صلاة الجنازة إذا صلى عليها البعض سقط عن الباقي، لكن الذي لا يصلي بخيلا على أخيه المسلم، يبخل على أخي المسلم بالدعاء، أنت لم تصلي صلاة الجنازة على أخيك المسلم ماذا تفعل؟ تدعو له اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر لهذا الميت، اللهم اغفر له لهما، اللهم اغفر لهم، تدعو لهم. حتى أنت إذا مت كمان المسلمون يدعون لك، وإذا أنت امتنعت وبخلت أن تصلي على أخيك المسلم الله يجعل كذلك أن لا يصلوا عليك ولا يدعو لك. نعم. المؤمنون لازم أن يساعد بعضهم بعضا، لا يقول لا أنا هذا مثلا هندي أنا جاء هذا عرب، لا، مدام أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا هو أخوك المسلم. لو كان أخوك من أبيك وأمك كافر هذا أفضل منه، هذا أخوك وهذا ليس بأخيك بأخيك. نعم. الذي دخل من الإسلام معك هو أخوك، ولو كان أخوك الشقيق لم يكن مسلما، لم يكن لك أخ. المسلمون إخوة، نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نعم. لكن هل يعم الجميع أم يختص بالذين يدنون إليه؟ فيه وجهان. المذكور في الحاوي للماورد وتعليق القاضي أبي الطيب أنه يأثم كل الحاوي اسمه كتاب للشيخ ابن الشيخ الماوردي من علماء الشافعية الكبار، من علماء القرن الرابع، قرن الرسول 100 وقرن أبو القرن الرابع، 104. نعم. المذكور في الحاوي للماورد وتعليق القاضي أبي الطيب أنه يأثم الكل. إذا لم يخرجوا للجهاد، إذا نودي للجهاد يا مسلمون الجهاد، فإذا لم يخرج أحد للجهاد أثموا كلهم، أثموا كلهم لأنه فرض كفاية. نعم. وصحح النووي أنه يأثم كل من لا عذر له. واعلم أنه يستحب الإكثار من الجهاد للآيات والأخبار الواردة في ذلك، وأقل ما يجب في السنة مرة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتركه منذ أمر به بكل سنة، والاقتداء به واجب، ولأنه سبحانه وتعالى قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، قال مجاهد نزلت في الجهاد، ولأنه فرض يتكرر، وأقل ما يجب التكرر في كل سنة مرة فالصوم والزكاة، فإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة في السنة وجب، لأنه فرض كفاية، فيقدر بقدر الحاجة والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى وشروط وجوب الجهاد 7: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والطاقة على القتال. يجب القتال على الذكر دون الأنثى، دون الأنثى، ولذلك في الإرث الله جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه إذا نودي للجهاد لا يخرج إلا الرجال، وإذا نودي للمعاونة لا يعاون إلا الرجال، نعم. وقد تعاون المرأة إذا كان عندها شيء جزاها الله خير. نعم. طيب. قد علمت مما مر أن الجهاد فرض كفاية وأنه لا يجب إلا على مسلم بالغ عاقل حر ذكر مستطيع، فمن اجتمعت فيه هذه الصفات فهو من أهل فرض الجهاد بالاتفاق. فإذا كان الإنسان بالغ يعني بلغ 15 عاما أو بلغ بإنزال المني يجب، ومسلم وعاقل غير مجنون ولم يكن عبدا يجب عليه الجهاد. إذا نادى السلطان وقال يا يا يا يا يا أهل الإسلام الجهاد في سبيل الله، وجب على كل مسلم عاقل بالغ أن يخرج للجهاد. ليس يقول أنا تأكد أنا والله أنا أخاف، لا، أنت موت في سبيل الله، موت في سبيل الله خير من أن تموت مثل أن تموت غير مذبوح في سبيل الله، لأنك إذا مت شهيدا شهادة عظيم. إذا كنت مت في شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعم، لإعلاء كلمة الله. نعم.